الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل الهبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. والهبة المراد بها تبرع من جائز التصرف في حياته لغيره من مال أو نحوه. والهبة باب من الأبواب العظيمة في تحقيق مزيد من المحبة والألفة وسلامة الصدور، ويتحقق فيها منافع كثيرة وعديدة. ولهذا جاءت الشريعة بالتحريض عليها والحث عليها وبيان فضلها، وبيان أيضا ما يترتب عليها من خير وفائدة ونفع. وقد بدأ رحمه الله بفضل الهبة ولو كان الشيء الموهوب شيئا قليلا أو أمرا يسيرا، فلا يحقر في الهبة شيء وإن قل، وإنما المعنى راجع إلى ما قام في القلب من ذكر للأخ وحرص عليه وبعث بالهدية له أو الهبة. ولو كان الشيء المقدم شيئا يسيرا، ولو كان الإنسان عزم ألا يقدم إلا الجزل، ربما مرت الأوقات ولم يقدم شيئا، لكن إذا قدم اليسير والقليل فإنه يؤجر على ذلك. ولهذا ينبغي على الإنسان ألا يحقر في باب الخير والهبة والهدية، لا يحقر شيئا وإن قل. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. وفرسن الشاة هو العظم الذي عليه قليل من اللحم، شيء يسير من اللحم، وإلا كله عظم، وإنما يلتصق به شيء قليل من اللحم. فالمراد ألا تحقر شيئا وإن قل، حتى لو كان فرسنا شاه. وهذا فيه التحريض على الهبة ولو كان الشيء الموهوب قليلا. وقوله لا تحقرن جارة لجارتها، أي لا تحقرن أن تهدي جارة لجارتها ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا، لأن التهادي بين الجارات من أسباب المودة والمحبة ومزيد من الخير. قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. وذكر فرسن الشاه هنا للمبالغة، ذكر فرسن الشاه للمبالغة، يعني ولو كان شيئا قليلا، ولو كان من أقل ما يكون، فلا تحقرن شيئا وإن قل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي. وعائشة رضي الله عنها خالة لعروة ابن الزبير، لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. قالت: يا ابن أختي، وهذا فيه اللطف في الخطاب. قالت: يا ابن أختي، خاطبته خطابا تشعره من خلاله بالقرابة والصلة التي تجمعه بها. قالت: يا ابن أختي، لم تناده باسمه المجرد، وإنما نادته بهذا الوصف المشعر بالقرابة التي تجمع عروة بها. قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين. تقول: كنا ننظر للهلال ثم الهلال ثم الهلال، هذه ثلاثة أهلة في شهرين، لأنك إذا نظرت إلى الهلال في أول الشهر ثم الهلال في أول الشهر الذي يليه ثم الذي في الذي يليه أصبح مجموع ذلك شهرين، أصبح مجموع ذلك شهرين. فتقول: كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، أي أنه يمضي الستين يوم ولا توقد فيه النار في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد العدد تحديدا، قد يزيد على ذلك، قد يزيد على ذلك، لكن هذه المدة تمضي مثل هذه المدة، الهلال والهلال والهلال ثلاث أهلة ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قالت: وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكانت أبياته تسعة، زوجاته تسع صلوات الله وسلامه عليه، وجميع هذه الأبيات له صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة لا توقد فيه النار. ودائما نقول في مثل هذا المقام عندما نقرأ مثل هذه الأحاديث: هذا مما يدل على هوان الدنيا على الله، على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو أشرف عباد الله وخيرهم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. فكان يمضي الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته صلوات الله وسلامه عليه النار. حتى سألها عروة، قال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ ما كان يعيشكم؟ أيضا فيه لطف الخطاب، مناداتها بالقرابة التي تجمعها به وهي أنها خالة له. يا خالة، ما كان يعيشكم؟ إذا كانت النار لا توقد طوال هذه المدة، فعلى ماذا تتعيشون؟ على ماذا تتغذون؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء. الأسودان هذا للتغليب، وإلا الماء ليس بأسود، لكن هذا من باب التغليب، مثل العمران والقمران. قالت: الأسودان. أيضا التمر ليس كله أسود، التمر فيه الأسود وفيه أيضا الأصفر. وقالت الأسودان، قيل لأن الأغلب على تمور المدينة هذا اللون السواد، ولهذا قالت الأسودان. فتمضي هذه المدة لا يطعمون فيها إلا التمر والماء، لا يطعمون فيها إلا التمر والماء. بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرف عباد الله، يمضي الشهر والآخر ولا يؤكل في بيته إلا التمر والماء. قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، والمنيحة هي الشاة يمتلكها الشخص ويعطيها آخر تبقى عنده مدة يعلفها ويستفيد من حليبها ثم ترجع إلى صاحبها الأول، يقال لها منيحة. فالمنيحة الشاة تكون عند الرجل يمنحها صاحبها له مدة من الزمان يعلفها ويطعمها ويقدم لها الماء ويستفيد من هذه المدة من حليبها. فكانت لهم منائح، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا، يمنحونه من ألبانها، هم لهم منائح، وهذا فيه دليل على الهبة. وأيضا هؤلاء أهل هذه المنائح يمنحون النبي عليه الصلاة والسلام من ألبانها، وهذا أيضا فيه الهبة والهدية، وهذا موضع الشاهد قوله وكانوا يمنحون رسول الله، أي يهدونه من ألبانها، يهدونه من ألبان هذه المنائح التي عندهم يهدونه، وهذا هو موضع الشاهد. والهبة في معنى الهدية، الهبة في معنى الهدية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القليل من الهبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. قال: باب القليل من الهبة. باب القليل من الهبة، المراد بهذه الترجمة أن القليل من الهبة لا يرد، لا ينبغي الإنسان أن يرد هبة لقلتها. وهذه الترجمة متناسبة جدا مع الترجمة التي قبلها والحديث الذي تقدم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاة. فإذا كان فيه حث على الهبة وإن قلت، فأيضا من لازم ذلك أيضا الحث على قبول الهبة وإن قلت، على قبول الهبة وإن قلت. فجاء الشرع بالحث على الهبة والترغيب فيها ولو كانت شيئا قليلا، أيضا مقابل ذلك من أهدي له أو وهب شيئا قليلا فلا يرده. وهذه الترجمة في بيان ذلك، قال: باب القليل من الهبة، أي أنه لا يرد، لا يرد القليل من الهبة لقلته، مثل أن يقدم له شيء قليل ويحقر هذا الذي قدم له ويقول: لا أنا ما أقبل مثل هذا، إما أن تعطينا شيئا جزل يناسبنا وإلا هذا ما أقبله، سواء صرح بمثل هذا المعنى أو لم يصرح. فالهدية لا ترد لقلتها أو الهبة لا ترد لقلتها، إن كان الإنسان له بها حاجة استفاد، وإلا أهداها لمن يحتاج إليها ويستفيد منها. وهذا فيه أولا تواضع الإنسان عندما يقبل هدية أو الهبة وإن قلت، هذا في تواضعه، وإن كان مثلا هو ليس محتاج إليها ولا تعني له شيء، لكنه من باب التواضع يأخذها من أخيه، هذا من جهة. وأيضا من جهة أخرى فيه جبر لخاطره، جبر لخاطر المهدي، إذا أهدى شيئا قليلا المعنى على حركة القلب ورغبته في أن يهديك، المعنى على هذا ليس على الشيء المقدم، فتقبل الهدية وإن قلت. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع. الذراع وهو اليد من الشاة وهو مقدمها، كان أحب أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع، الكراع لا يكون فيها شيء من اللحم وإنما يكون فيه شيء قليل جدا يلتصق به، فيقول لو أهدي لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني لو دعيت إلى قليل أو كثير أجبت الداعي، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهذا هو موضع الشاهد، يعني قبول الهدية وإن قلت، والهدية في معنى الهبة، قال القليل من الهبة، فتقبل الهبة وإن قلت وإن كانت شيئا قليلا. وهذا كما قدمت فيه تواضع من قبلها، وفيه أيضا جبر لخاطر من أهداها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبول هدية الصيد. عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. قال: باب قبول هدية الصيد. باب قبول هدية الصيد، أي أن هدية الصيد شأنها مثل غيرها من الهدايا، تقبل سواء قدمت له مثلا قدم منه كثير أو قدم منه شيء قليل مثل الفخذ أو الورك أو شيء من هذا القبيل، فالهدية تقبل وإن قلت. يعني لو أهدي للإنسان جزءا من صيد مثل الورك أو الفخذ لا يرده، لا ينبغي أن يرده، يقبله حتى لو كان ليس له به حاجة، يقبله إن استفاد منه، وإلا أعطاه من يستفيد منه. فهذه الترجمة في قبول هدية الصيد، وأن هدية الصيد مثل غيرها سواء كانت قليلة أو كثيرة فإنها تقبل ولا ترد. وأورد عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. ومر الظهران منطقة قريبة من مكة المكرمة. فيقول: أنفجنا أرنبا. أنفجنا أرنبا أي أثرناه، أي من مكانه الذي هو فيه، مثلا يكون في جحر أو في مكان دخل فيه، فأنفجناه أي أخرجناه من ذلك المكان. أنفجنا أرنبا بمر الظهران. لما أنفجوا الأرنب فر الأرنب، قال: فسعى القوم فلغبوا. سعى القوم أي انطلق القوم في أثره يلحقونه، قال: فسعى القوم أي في أثر الأرنب، فلغبوا أي تعبوا. اللغب هو التعب، ومنه في الآية الكريمة: وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. فلغب القوم أي تعبوا، يركضون وراءه ولم يدركوه فتعبوا. يقول أنس رضي الله عنه: فأدركتها فأخذتها. أدرك الأرنب، أدركها فأخذها، وهذا كله انطلاق وراءها على جريا على القدمين، والأرنب سريعة جدا. هذا فيه نشاط أنس رضي الله عنه، وأيضا عدوه السريع رضي الله عنه. قال: فأدركتها فأخذتها. فأتيت بها أبا طلحة. أبا طلحة زوج أم أنس، زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه، فذبحها الذي هو أبو طلحة، وبعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها، وهذا موضع الشاهد، فقبلها، أرسلها هدية تحفة للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يرسلها كاملة وإنما أرسل الورك أو الفخذ، فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. وهذا فيه إباحة أكل الأرنب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب. بعض الناس يمتنع من أكلها، يمتنع من أكل الأرنب ويقول هي مما يحيض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل الأرنب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، إذا كان الإنسان لا تعافه نفسه لا يأكله لذلك له ذلك، أما الأرنب مأكول اللحم ومباح أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم أكله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قبول الهدية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب قبول الهدية. باب قبول الهدية، وهذا تعميم بعد تخصيص، يعني فيما الترجمة التي قبله في هدية الصيد، وهذه عامة، هذه هدية عامة في الصيد وغير الصيد. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا. الأقط معروف وهو اللبن المجفف، اللبن المجفف، فأهدت للنبي عليه الصلاة والسلام أقطا وسمنا، والسمن معروف، وأضبا، أضبا جمع ضب، وهو الحيوان المعروف، وهو مأكول اللحم، وهو مأكول اللحم، مباح أكل لحمه. فأهدت له هذه الأشياء الثلاثة: الأقط والسمن والأضب. قال: فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقدرا. وهذا الشاهد للترجمة أنه أكل من الأقط والسمن، وهذا فيه قبول الهدية، فيه قبول الهدية، وترك الأضب تقدرا. قوله تقدرا أي أن نفسه عليه الصلاة والسلام عافت ذلك، لا لأنه حرام أو أنه لا يجوز أكله، وإنما نفسه لم تشتهي. وليس كل مباح من الطعام يشتهي الإنسان، تجد الإنسان يوضع أمامه طعام شهي عند قوم، ولكن لكون مثلا لم يألفه ولم يعتد عليه تعافوا نفسه لأنه لا يجده بأرض قومه ولم يعتد عليه، لا لاعتقاد منه بحرمة هذا الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه تقدرا، أي أن نفسه عافته لا لأنه حرام. ولهذا قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حكم الإباحة لأكل لحم الضب بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن عنده على مائدته يأكلون الضب، دون أن ينكر عليهم، ولو كان حراما لأنكر عليهم صلوات الله وسلامه عليه أكله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالبناء لما لم يسمى فاعله، إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، هل هذا جاء على وجه الهدية أو على وجه التصدق؟ وهذا السؤال ينبني عليه جواز الأكل وعدم جوازه، لأن إن كان صدقة فهي لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا تحل لآل بيته صلى الله عليه وسلم، تحرم عليهم الصدقة، فكان يسأل لذلك. ومر معنا أنه ترك أكل عليه الصلاة والسلام التمرة التي وجدها في فراشه أو في بيته خشي أن تكون من الصدقة، خشي أن تكون من الصدقة، فكان يسأل أهدية أم صدقة. فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، ولم يأكل لأن الصدقة حرام عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم، ضرب بيده فأكل معهم، هذا هو موضع الشاهد للترجمة قبول الهدية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. قال عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة. وبريرة مر معنا خبرها قريبا، وهي مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتاب المكاتب، عندما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابها، فذكرت لها أنها تقضي عنها كتابها ويكون الولاء لها، فأبى أهلها ذلك واشترطوا أن يبقى الولاء لهم، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إنما الولاء لمن أعتق، فأخذتها عائشة وأعطتهم المال المعين للمكاتبة وأعتقتها رضي الله عنها وأرضاها، فهي مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، ولها صدقة، لأن الفقير أو المحتاج إذا تصدق عليه بشيء أصبح ملك له، إن شاء أكله وإن شاء باعه وإن شاء أهداه. فبريرة هذا الذي تصدق به عليها، الذي تصدق به عليها جاءت بشيء منه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه صلوات الله وسلامه عليه، وقال هو لها صدقة ولنا هدية، وهذا فيه قبول الهدية، فيه قبول الهدية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه، قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت ما قال، فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجعي إليه فأبت أن ترجع. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك يناشدنك الله العدل في إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. قال باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. تحرى بعض نسائه، تحرى بعض نسائه أي بعض نساء من أهدى إليه بحيث تكون ليلتها. وهذا التحري مبني على معرفة مسبقة بمحبته لها أكثر من غيرها، فيحب أن تصل إليه هديته في الموضع الذي هو أكثر فيه أنسا مثلا من غيره، فيتحرى الهدية عند المرأة الآثر أو الأحب إلى الزوج. وهذا فيه أن الهدية إذا جاءت للرجل المعدد تكون من نصيبه التي هو عندها، تكون من نصيب بيت المرأة التي هو عندها لأن أهدي إليه في يومها وليلتها، فيكون من نصيبها هذا المهدى لأنه أهدي له في بيتها. فالتحري قصد الشيء دون غيره، قصده أو قصده بالشيء دون غيره. فتحري بعض النساء أي أن يتقصد أن يهدي له في ليلة امرأة معينة من نساء لما لها من مكانة أو منزلة في قلب زوجها. وأورد البخاري في الأصل قبل هذا الحديث حديث لعائشة رضي الله عنها كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، كان الناس يتحرون بهداياهم يومي. لماذا؟ لأن الناس يعلمون أنها أحب نسائه إليه، أنها رضي الله عنها أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، فكانوا يتحرون بهداياهم يومها رضي الله عنها وأرضاها. أورد هذا الحديث حديث عائشة أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، ومعنى حزبين أي طائفتين، حزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وهذا موضع الشاهد للترجمة، هذا موضع الشاهد للترجمة أن الناس لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأن مكانتها عنده أفضل مكانة من زوجاته رضي الله عنهن أجمعين وهي أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يتحرون بهداياهم عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. وهذا أمر يخص الناس، يعني هذا ليس أمر مثلا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من الناس أن يفعلوه، وإنما هذا هداياهم وهذا هذا اختيارهم وهذه رغبتهم في اختيار وقت الإهداء، فهو أمر يتعلق بالمهدي، وليس من المناسب أن يقال للمهدي هات الهدية في الوقت الفلاني أو لا تأتي بها في الوقت الفلاني، هذا أمر يخص المهدي، يتخير الوقت الذي يرغب أن يهدي فيه. فاتفق المجموعة الذين هم أم سلمة ومن معها من أزواج النبي رضي الله عنهن أجمعين صلى الله عليه على رسول الله، اتفقوا فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدي إليه حيث كان من بيوت نساء. عرفنا أن أمور الناس لهم يختارون الوقت، ما يناسب أن شخص يأتيك بهدية وتقول له لا أنا أريد أن تأتيني بها في الوقت الفلاني وتحدد له أوقات أو نحو ذلك، وإنما هذا أمر يخص المهدي في الإهداء ووقت الإهداء. فطلبنا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهديها إليه حيث كان من بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا، تكرر ذلك 3 مرات. في المرة الثالثة قال لها عليه الصلاة والسلام لا تؤذيني في عائشة، يعني عائشة جعل الله لها مكانة في القلب ومنزلة في القلب، فلا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. وهذا بيان لفضيلتها رضي الله عنها ومكانتها وما خصت به رضي الله عنها وأرضاها. قالت فقلت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. وهذا فيه أيضا سرعة الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة إلى التوبة مما يؤذي صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. كل الإجابات التي كان يجيب بها عليه الصلاة والسلام يذكر مكانة عائشة. المرة الأولى ذكر مكانتها من حيث أن الوحي لم ينزل عليه في لحاف امرأة من النساء إلا عائشة، وفاطمة أخبرها بحبه لعائشة، وأن هذا يعني شيء جعله الله في قلبه وميز عائشة بهذا الأمر، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر من غيرها من نسائه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن. فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت، أي شدت في الكلام، وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة، عائشة كانت جالسة، فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تكلم، فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلمت عائشة وردت على زينب حتى أسكتتها، فنظر إلى عائشة، جاء في صحيح مسلم، وتبسم. انظر إلى هذا الهدوء العظيم انظر إلى هذا الهدوء العظيم، وانظر في مقابله الانفعال الشديد من كثير من الأزواج، خاصة من هو معدد، عندما يحصل شيء من الإشكالات بين الزوجات ربما ينفجر الزوج أكثر من النساء، والمرأة ضعيفة، لكن الرجل ينبغي أن يكون له موقف في تهدئة الأمور وتلطيف الأجواء فكان عليه الصلاة والسلام في كل هذا الحوار وهو جالس وينظر وبهدوء ويتبسم لعائشة رضي الله عنها، قال فتبسم وقال إنها بنت أبي بكر. انظر كل الأمور راجعة إلى هذا، يعني كل الأمور راجعة في كل المرات الثلاث، يعني كله راجع إلى بيان مكانة عائشة. المرة الأولى بيّن مكانتها رضي الله عنها بأنه لم ينزل عليه وحي إلا في لحافها، ولما جاءته فاطمة بيّن مكانتها بما جعل الله لقلبها من محبة، والمرة الثالثة بيّن مكانتها ببيان مكانة والدها ومنزلتها العظيمة، فهي عائشة بنت أبي بكر، وأبو بكر من هو؟ سيد صديق هذه الأمة وخير هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، بل هو خير الناس بعد النبيين. قال إنها بنت أبي بكر. والحديث خرجه مسلم في كتابه الصحيح بأوسع مما هنا، وفيه زيادات، والزيادات التي في مسلم لهذا الحديث هي بمثابة الشرح لهذا الألفاظ، ولهذا يحسن الرجوع إلى الحديث في صحيح مسلم والاستفادة من الزيادات التي فيه، فإنها كالشرح لهذه الرواية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما لا يرد من الهدية. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. قال: باب ما لا يرد من الهدية، يعني ما جاء في السنة التأكيد على عدم رده، ومن ذلكم الطيب كما جاء في الحديث الذي ساقه، قال عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وجاء أيضا في الحديث: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. فقوله ما لا يرد من الهدية، يعني الشيء الذي أيضا لا يكلف الإنسان، مثل الطيب إذا طيبك شخص هذا لا يكلف حملا ولا جهدا وله رائحة طيبة فلا يرد. والهدية عموما كما تقدم تقبل ولو كانت قليلة ولا ترد لقلتها مثلا، فإن هذا فيه تطيب لخاطر المهدي، وفيه أيضا تواضع من المهدى إليه، وفيه أيضا ما يحقق معاني الأخوة ويزيد من تعميقها في القلوب والنفوس. ولا يزال في كتاب الهبة أبواب، يؤجل الكلام عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.